لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمين من أنوار لا إله إلا الله سيئات بها تنمو الحسنات بها تنهى الخيرات لا إله إلا الله.